يتقدم الكبير يعني والصغير يعني لا بأس بتقديمه. لكن هو قد جاء في الحديث الذي مر بنا أنه كان يقدم فتيان قومه اللي هو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. أقول لا بأس بذلك. نعم. يقول نرجو ذكر أمثلة على الإساءة التي ربما يقع فيها الإمام. يعني مثل الاستعجال الذي لا يمكن المأموم يعني من ومثل الإطالة التي تشق على المأمومين. يعني هذه من أمثلة الإساءة. إذا كان الناس يتورعون عن الإمامة فمن يأم القوم حينئذ ستترك المساجد من أهل الورع؟ معلوم أنه إذا تورع شخص أو أشخاص فإن يعني أن لن تعدم المساجد من يصلي بها ومن يتقدم أو من يقدم على أن يكون أهل الصلاة. لكن إذا وجد يعني شيء أحد من هذا القبيل فله سلف، والمساجد لن تتعطل. إذا اعتذر بعض الناس فإنه يوجد يعني كثير من الناس الذين يصحون للإمامة. وإذا كان تعين على الإنسان وما وجد يعني أحد فإنه يطلب منه ويلح عليه، وإذا ما وافق فإنه يقدم الأمثل في الأمثل. يعني إذا كان الأقرأ يعني عنده علم السنة وليس عنده انحراف فإنه يقدم على غيره، وإذا كان عنده شيء من الحراف يقدم من هو دونه. في حديث قصة معاذ هل فيه دليل على أن من عمل عمل المنافقين يقال له بأنه منافق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على معاذ قوله للرجل إنه منافق. ما ينبغي أن نحرص على أطلاق الكلمات على الناس أو على الأفراد. يعني ينبغي، ومعاذ رضي الله عنه معذور لأنه رأى يعني عملا منكرا وما علم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، ولذلك قال ما قال ولم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم على ما قد حصل، ولكنه بين أن صاحب الحاجة قد يكون معذور له عذر إذا انفصل عن الإمام لحاجته. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.